الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وبعد. فقد انتهينا أمس والحمد لله تعالى من باب الابتداء وما يتعلق به من النواسخ، أو يمكن أن نقول قد انتهينا من باب الجملة الاسمية. واليوم إن شاء الله تعالى نفتح بابا جديدا وهو باب الجملة الفعلية، ونبدأ بالفاعل. أو يمكن أن نقول أيضا، تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى عن أربعة من المرفوعات، وهي المبتدأ والخبر واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها، ويريد أن يتمم المرفوعات، فتمامها الفاعل ونائب الفاعل. ثم بعد أن ينتهي من المرفوعات سيبدأ في المنصوبات، ثم بعد المنصوبات ينتقل إلى المخفوضات. تمام؟ فالباب الذي معنا اليوم على كل حال باب الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في بيان الفاعل: الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. نعم، الفاعل كما نعلم جميعا اسم مرفوع قبله فعل أو شبهه مبني للمعلوم. الفاعل كما يقولون اسم مرفوع قبله فعل مبني للمعلوم أو شبهه، هذا ضابط الفاعل. يقال سافر زيد، يقال نعم الرجل زيد، يقال أمجتهد زيد. ففي هذه الجمل عندنا فعل أو ما يشبه الفعل وأتى بعده فاعل. في الجملة الأولى سافر زيد، زيد اسم مرفوع قبله فعل مبني للمعلوم. في الثانية نعم الرجل زيد، الرجل اسم مرفوع قبله فعل مبني للمعلوم. في الجملة الثالثة أمجتهد زيد، زيد فاعل اسم مرفوع قبله اسم يشبه الفعل المبني للمعلوم. لذلك نقول الفاعل اسم مرفوع قبله فعل، وهناك أحكام سنأخذها من هذا التعريف ستأتي شيئا فشيئا. اسم مرفوع قبله فعل مبني للمعلوم، أو كما قال ابن عقيل قبله فعل على طريقة فعل ليس على طريقة فعل. اسم مرفوع قبله فعل مبني للمعلوم أو اسم يشبه الفعل المعلوم، إما هذا وإما ذاك. تمام يا إخواني؟ وهذا الكلام تقريبا هو معنى البيت. قال رحمه الله: الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. ارجع قليلا إلى الأمثلة التي ذكرتها، أنا قلت سافر زيد، نعم الرجل زيد، أم مجتهد زيد. الفاعل مرفوع، الفاعل هو مرفوع هذه الجمل، هو المرفوع الذي بعد فاعل هذه الجمل، بعد فعل هذه الجمل. سافر زيد، زيد هو الفاعل. نعم الرجل زيد، الرجل هو الفاعل. أم مجتهد زيد، زيد هو الفاعل. فالمرفوع الذي أتى بعد الفعل أو بعد شبه الفعل هو الفاعل في هذه الجمل، أليس كذلك؟ رافعه العامل، إما الفعل كما ترون وإما شبه الفعل. ثم الفعل إما متصرف كسافر وإما جامد كنعمة، كلها الاحتمالات. الفاعل مرفوع هو مرفوع، هو الاسم المرفوع الذي أتى بعد هذه، بعد الفعل أو بعد شبه الفعل، والعامل فيه قد يكون فعلا وقد يكون اسما مشبها للفعل. ثم الفعل قد يكون متصرفا وقد يكون جامدا. انظر في أمثلة ابن مالك رحمه الله: أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. أتى زيد، هذه جملة، زيد فاعلها، قبله فعل والفعل متصرف. منيرا وجهه، وجهه فاعل، قبله اسم يشبه الفعل منيرا، اسم فاعل يشبه الفعل المعلوم. نعم الفتى، الفتى فاعل، قبله فعل مبني فعل جامد. فانظر إلى الأمثلة، ثلاثة أمثلة: أتى زيد، نعم الفتى، منيرا وجهه. فاعل جاء بعد فعل، وفاعل جاء بعد اسم يشبه الفعل. فلذلك قال الفاعل، ما الفاعل؟ الفاعل الذي كمرفوع هذه الجملة، أي الفاعل هو الذي كالأسماء المرفوعة في هذه الجملة. لو نظرت إلى الأسماء المرفوعة هي زيد ووجهه والفتى، لكن هو في الحديث عن المرفوع قال كمرفوعين بالتثنية ولم يقل كمرفوعات. انتبه، هو جعل المرفوع بالفعل نوعا والمرفوع بالاسم نوعا. جميل، يعني عموما يعني الفاعل إما مرفوع بفعل وإما مرفوع باسم أو بشبه الفعل، ثم بعد ذلك الفعل المتصرف أو جامد، المهم أنه فعل. المهم أنه ماذا؟ نعم، ضع يعني اجعله للنهاية. نعم، وضع الشيء خلفه. نعم، ضع هذه الأكياس خلفه. نعم، شكرا. المهم أنه فعل، سواء كان متصرفا أو كان ماذا؟ أو كان جامدا. فقال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، يعني كالمرفوعين في أتى زيد نعم الفتى ومنيرا وجهه. واضح؟ الجملتين في جملتين المرفوع مرفوع بفعل، وفي جملة المرفوع مرفوع باسم. واضح؟ فكأنه جعل الفاعلين المرفوعين بالفعل نوعا واحدا، وجعل المرفوع بالاسم نوعا آخر، فعندنا الآن مرفوعان فقط. واضح هذا الكلام؟ جميل. لو نظرت إلى هذه الجمل التي ذكرها ستجد فيها التعريف، أسماء مرفوعة سبقت بأفعال مبنية بالمعلوم أو بشبه أفعال مبنية بالمعلوم. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء، لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع. ابن عقيل كان يريد أن يقول بعد أن انتهى من الأفعال الناقصة انتقل إلى الأفعال التامة، بعد أن انتهى من الحديث عما يطلبه الفعل الناقص انتقل إلى الحديث عما يطلبه الفعل التام. الفعل التام يطلب فاعلا أو نائب فاعل، لا يطلب اسما ولا خبرا. فقال لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. قال فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل، فهو الاسم المسند إليه فعل، أسند إليه فعل، فالفاعل مسند إليه والفعل مسند. المسند إليه فعل على طريقة فعل، يقصد مبنيا للمعلوم ليس على طريقة فعل. المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه، أي أسند إليه فعل معلوم أو شبه فعل مبني للمعلوم. أنتم يا إخوان؟ قال أو شبهه. قال بعده وحكمه الرفع. نعم، الفاعل مرفوع. قال بعده والمراد بالاسم، طبعا نقول الفاعل اسم، الاسم أنواع منوعة، الاسم قد يكون صريحا، قد يكون ظاهرا، وقد يكون مضبرا، قد يكون صريحا، وقد يكون مؤولا، أنتم معي، قد يكون معربا، وقد يكون مبنيا، كل هذه الأنواع تصلح أن تكون فاعل، وكل بحسب، كل نوع بحسب حكمه يعني، تمام؟ فقال والمراد بالاسم ما يشمل الصريحة نحو قام زيد، والمؤول به، المؤول بالصريح مصدر مؤول نحو يعجبني أن تقوم أي قيامك. قال هنا فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره احترازات، هو قال في الفاعل مرفوع أسند إليه فعل. طيب إذا كان عندنا اسم مرفوع لكن لم يسند إليه فعل كزيد أخوك، هل يقال له فاعل؟ لا طبعا. معي؟ قال هنا فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره، غيره أي غير فعل يعني، الهاء تعود إلى فعل، نحو زيد أخوك، زائد اسم مرفوع لكن لا يقال عليه فعل لأنه لم يسند إليه فعل بل أسند إليه اسم. تمام؟ قال نحو زيد أخوك أو جملة. نحو زيد قام أبوه، زيد أيضا اسم مرفوع لكن لا يقال فاعل لأنه لم يسند إليه فعل بل أسند إليه جملة. الجملة كلها قيام أبيه أسندت إليه. تمام؟ ها؟ جملة خبر. زيد مبتدأ وهذه جملة خبر. تمام؟ وهي جملة الخبر أسندت إلى هذا المبتدأ. تمام؟ أو زيد قام أيضا أسندت إليه جملة، قام هو. تمام؟ أو قال بعض أو ما هو في قوة الجملة. ماذا يقصد بما هو في قوة الجملة؟ لا لا يقصد الوصف، الوصف الذي بعده مرفوع. نحو قال هنا نحو زيد قائم غلامه. زيد قائم غلامه، لك في هذه الجملة وجهان. على كل حال زيد مبتدأ. زيد مبتدأ على كل حال. ليس بفعل. لأنه لم يسند إليه فعل. تمام؟ هو يقول أسند إليه ما هو في قوة الفعل، ما هو في قوة الفعل، يعني ما هو بمنزلة الفعل. أو ما هو في قوة الجملة، يعني ما هو بمنزلة الجملة، لكن ليس جملة. انظر للمثال، زيد قائم غلامه، لك وجهان. أولا زيد مبتدأ. لك في قائم غلامه وجهان. إما أن تقول قائم خبر لزيد، وغلامه فاعل لقائم. فاعل ها؟ لقائم، كأنك تقول زيد يقوم غلامه. أنتم معي؟ وفي هذه الحالة قائم غلامه في قوة الجملة. فعل وفاعل تقريبا ليس تحديدا. قائم بمنزلة الفعل وغلامه فاعل، فهذه في قوة الجملة لكن ليست ماذا؟ ليست جملة. ليست جملة، لا يقال عليها جملة. واضح؟ فهو يقصد هذا. في المثال السابق يعني هذا المثال يمكن أن نقول زيد يقوم غلامه. لو قلنا زيد يقوم غلامه نكون قد أسندنا إلى زيد جملة صريحة. لو قلنا زيد يقوم غلامه، لكن لما نقول زيد قائم غلامه ما أسندنا إليه جملة، لكن أسندنا إليه شيئا في قوة الجملة. في قوة ماذا؟ بمنزلة الجملة، لأن هذا الوصف بمنزلة الفعل ومرفوعه فعل. تمام؟ فهما كالجملة كالفعل والفاعل، لكن ليس جملة على التحديد. هذا وجه. وجه آخر يمكن أن تقول قائم خبر مقدم وغلامه مبتدأ مؤخر والجملة على التقديم والتأخير، والأصل زيد غلامه قائم، وهذه الجملة الاسمية خبر لزيد. خبر لزيد. واضح هذا الكلام؟ لكن يقصد بقوله في قوة الجملة يقصد الإعراب الأول. أن تقول زيد مبتدأ وقائم خبر، خبر وغلامه فاعل لقائم، فأسند إلى زيد ما هو في قوة الجملة أي بمنزلة الجملة. ما يقال؟ كان تقول زيد يقوم غلامه. قال أو زيد قائم، أو زيد قائم أو أي هو. هنا أيضا في زيد قائم، زيد اسم مرفوع لكن لم يسند إليه فعل ولم يسند إليه جملة، وإنما أسند إليه اسم بمنزلة الفعل. تمام؟ زيد قائم كما نقول زيد مجتهد، زيد مبتدأ مجتهد خبر. تمام؟ لا يقال في زيد فاعل في هذه الحالة. قال بعده وخرج بقولنا على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد. تمام؟ قال بعده والمراد بشبه الفعل المذكور عفوا والمراد بشبه الفعل المذكور هو في التعريف قال فعل أو شبهه. ما المراد بشبه الفعل؟ قال والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقارب الزيدان، والصفة المشبهة نحو زيد حسن مجهول، والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا. زيد فاعل مرفوع في المحل، فاعل للمصدر ضرب، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب المصدر، كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، فاسم الجلالة في محل الرفع للمصدر دفع. تمام؟ قال واسم الفعل، كل هذه أسماء تشبه الفعل. واسم الفعل نحو هيهات العقيق، هيهات العقيق. العقيق هذا مكان، وهيهات اسم فعل بمعنى بعد، هو هذا قطعة من قول الشاعر، فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق واصله، فالشاهد هيهات العقيق اسم فعل وبعده فاعل، لأن اسم الفعل يعمل كالفعل. تمام. قال بعده والظرف والجار والمجرور. يعني هيهات يعني هو فعل؟ لا اسم فعل. يعني اسم فعل. بمعنى بعد. اسم فعل. اسم فعل. لا عندنا نوع اسم فعل واسم الفعل معروف. اسم الفعل ضارب وكاتب ومجتهد وكذا. اسم الفعل هو اسم فيه معنى الفعل لكنه ليس فعلا لانه لا يقبل علامات الافعال. لا يعني الغالب في انه سماعي الا ما ورد مقيسا منه على وزن فعالي من كل فعل ثلاثي تم المتصرف. وسياتي ان شاء الله نزالي خراجي دخالي. لكن ليس معروف هو اسم فعل هو المعنى. جميل لا باس يعني معروف عند من يعرفه. صح ها؟ صح. نعم مثل كثيرة صار في القرآن عليكم أنفسكم. هيهات هيهات هيهات لما توعدون. وقال تعالى ونقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم مكانكم يثبتوا. سيأتي في بابه إن شاء الله. قال هنا أيضا والظرف والجار والمجرور. انتبه معي هو يتكلم عن الأسماء التي تشبه الفعل. ما علاقة الظرف والجار والمجرور بهذا الكلام؟ هل هي أسماء؟ نحن نقول هي شيء وجملة. عفوا طيب. السلام عليكم. أنت معنا في الألفية أم في أي شيء؟ نعم نعم لكن أنت في أي دورة؟ أنت أبو زكريا؟ أنت ما جئت معنا إلى هنا قط. طيب أنت عند الخزان الآن. طيب يمكن أن تأتي في الشارع الذي يواجه الخزان يقابله؟ لا أنا لا أفعل هذا الآن ولا يراني. إعادة. ها؟ لا بأس عفوا. يوجد هنا مسجد عند سوق سرة اسمه دار مسجد الفرقان وبجواره دار لتحفيظ القرآن اسمه الشجرة الطيبة تعرف هذا؟ هذه في المنطقة التاسعة وراء خزان الموجود. طيب واحد أحدهم سيأتي إليك الآن يعني حتى طيب انتظر عندنا انتظر. انتظر. يعني الأخ استاذ يعرفه؟ نعم تعرف الأخ الطويل هذا هو يعرفه نعم الاستاذ انه هو ياتي بجد الفعل فلماذا جاء بالضبط؟ نعم سنوين هذا طيب لا بس نناقش مره ثانيه. العلماء يقولون الظرف كما هو معروف لابد ان يتعلق بفعل او بما يشبه الفعل. والجار والمجرور كذلك لابد ان يتعلق بفعل او بما يشبه الفعل. فإذا قيل مثلا في الحجرة زيد العلماء يقولون هذه الجملة فيها وجهان فيها وجهان في الإعراب. طبعا وجه مشهور جدا في الحجرة خبر مقدم وزيد مبتدأ. هناك وجه آخر يقولون يمكن أن نقول شبه الجملة في الحجرة متعلق بفعل محذوف تقدير استقر وهذا صحيح. ويمكن أن نقول زيد فاعل لهذا الفعل المحذوف والتقدير في الحجرة استقر ها زيد. طب نحن الآن لا نقول زيد مرفوع بالفعل نقول مرفوع بالجار والمجرور أو بماذا؟ بالظرف. يقولون لما حذف الفعل قام شبه الجملة مقاما فكأنه هو الذي رفع الاسم المرفوع. أنتم معي لذلك في قوله تعالى يعني مزح يعني في قوله تعالى أفي الله شك فقال أحدهم فيها قولان فيها فعلا قولان من الناحية النحوية ليس من الناحية الشرعية يعني يسخرون يقولون كان هناك كان رجل متعالي كلما سئل عن شيء وهو لا يعلم يقول فيه قولان فقال له أحدهم اختبارا أفي الله شك فقال فيها قولان لا بأس ولا فهي من الناحية النحوية فيها قولان فعلا. أفي الله شك شبه جملة في الله خبر مقدم وشك ابتدى مؤخر. ويجوز وجه آخر أن نقول أفي الله شبه جملة متعلق بفعل محذوف وشك فاعل لهذا الفعل المحذوف والتطبيق أفي الله ثبت شك أو استقر شك ففيها وجهان فعل. فمن هنا يقولون الاسم المرفوع يمكن أن يقال هو مرفوع بالظرف أو بالجر أو بالجر والمجرور. وهذه المسألة نعم هذا هو المقصود. وهذه المسألة ذكرها ابن هشام في كتابه وألانه إن شاء الله قد الله أن نشرحه الإعراب عن قواعد الإعراب. ذكر الوجهين وهو طبعا عقد في هذا الكتاب بابا لحديث عن شبه الجملة عن عملي في مثل هذا وعن وقوعه في مواقع الحال والنعت والخبر والصلة إلى آخر ذلك. فذكر هذين الوجهين في هذا الكتاب. تمام. فلو نظرنا هنا نقرأ بعد ذلك مكان الكلام للإخوة. قال هنا ونقدر الكائن هم يقدرون بفعل لكن ممكن لو قدرنا مستقر لا بأس أيضا لأن المستقر سيكون وصفا يشبه الفعل سيكون وصفا بمنزلة الفعل. تمام. يعني لو نقول في الحجرة زيد كان في الحجرة استقر أو في الحجرة مستقر زيد فيمكن أن نقول مستقر وأيضا بمنزلة الفعل يستقر أو استقر. تمام. لكن يعني هم يعني العلماء يقولون طبعا الاصل في العمل للافعال فالاولى في التقدير ان تقدر الفعل هذا الامر. فقال رحمه الله ما هو الاشكال في اي شيء لا اشكال خلاص ظرف لماذا اتى بظرف وجاء كنت معنا ام لا نسيت. نحن قلنا الان هو يتكلم يقول الذي يرفع الفاعل اما فعل واما اسم يشبه اما لا يقول اسم اما فعل واما شبه فعل حتى لا نقيد الأمر بالأسماء. هو يقول الذي يرفع الفاعل إما أن يكون فعلا وإما أن يكون شبه فعل. ثم ذكر من أمثلة شبه الفعل ذكر المصدر واسم الفاعل اسم الفعل وذكر الجر والمجرور والظرف. فيريد أن يقول الجر والمجرور والظرف قد يرفعان فاعل لأنهما يشبهان الفعل. كيف؟ نحن قلنا إذا قيل مثلا في الفصل زيد فالعلماء يقولون هنا وجهان في هذه الجملة لكن في العربية وجهان. إما أن تقول في الفصل خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر وإما أن تقول في الفصل جار ومجرور متعلق بفعل محذوف وجوب التقدير استقر وزيد فاعل لهذا الفعل المحذوف. لكن يقولون لما حذف هذا الفعل كأن الجار ومجرور قام مقام الفعل فهو الذي رفع الفعل. تمام. هنا في الكتاب قال والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه. هذه الجملة ليس فيها وجهان. زيد مبتدا عندك إما أن تقول شبه جملة خبر مقدم وأبوه مبتدا مؤخر والجملة كلها خبر. تمام. وإما أن تقول زيد مبتدا وعندك ظرف متعلق بفعل محذوف تبدو استقر وأبوه فاعل بهذا الفعل المحذوف. تمام. واضح هذا الكلام. فيكون الآن زيد مرفوعا بالظرف عندك لأنه حل محل الفعل. واضح يا إخوان؟ واضح يا جميع؟ قال بعده أو قال نحو زيد عندك أبوه أو في الدار غلبا. زيد مسلم إليه في أي جملة؟ زيد عندك أبوه. نعم في الأول زيد الأول مسلم إليه. نعم مسلم إليه والجملة أو الخبر على كل حال يعني هو المسلم. نعم. قال أو في الدار غلباه زيد في الدار غلامه نفس الشيء. زيد مبتدا في الدار اما خبر مقدم وغلامه مبتدا مؤخر واما في الدار متعلق بفعل محذوف وغلامه فاعل لهذا الفعل المحذوف. قال بعده وافعل التفضيل نحو مررت بالافضل ابوه. نعم افعل التفضيل مما يشبه الفعل. مررت بالافضل ابوه اي مررت بالذي فضل ابوه. تمام. قال فابوه مرفوع بالافضل وإلى ما ذكر وإلى ما ذكر عفوا أشار المصنف بقوله كمرفوع أتى إلى آخره. يعني ما الفرق في عفوا ما على كل حال في الجملتين أسند القيام إلى زيد، لكن إذا قيل زيد إذا قيل قام زيد فهذا لا يمنع أن يقوم غيره، ليس في تخصيص. إذا قيل سافر زيد فلا يمنع أن يكون غيره قد سافر أيضا، لكن إذا قيل زيد سافر فأنت تقصد بهذا تخصيص السفر بمن؟ بزيد، كانت تقول يعني الذي سافر هو زيد فقط. لكن إذا ابتدأنا بزيد يعني ألم نخرج من الجملة الفعلية؟ لا مشكلة. إذا يعني كيف يكون الإسناد؟ لا بأس، الإسناد موجود في الجملة الفعلية وفي الجملة الاسمية، أي كلام لابد فيه من إسناد، والإسناد لا يتعلق بالناحية النحوية، يتعلق بالناحية المعنوية. أنت قلت زيد سافر أسند السفر إلى زيد، قلت سافر زيد أسند السفر إلى زيد، لكن الفرق فيه ها في اشتراك غيره معه في الفعل أو في عدم الاشتراك. زيد هو المسند إليه صحيح، لا على كل حال هو المسند إليه. لعله المسند يقصد بأنه من علامات الاسم الإسناد. على كل حال هو زيد اسم بسبب الإسناد، لكن هو أنا أشعر أنه يقصد أن الجملة لما تحولت إلى اسمية قد يختلف ركن الإسناد، يعني يصبح المسند مسند إليه والعكس لا. على كل حال الشيخ العثيمين يقول في هذا التعبير قام زيد وزيد قام هناك اختلاف، قال في الأوفي في قام زيد أسندنا قيام زيد مرة واحدة، تمام، وفي زيد قام أسندنا وأسندنا له قيام مرتين. قال الشيخ هكذا قال، قال يقصد يعني زيد قام هو يعني؟ نعم، قال هناك فرق، هو قال هناك فرق بحيث أن في الجملة قام زيد أسندنا إلى زيد القيام مرة واحدة، وزيد قام أسندنا قيام مرتين. جميل، لكن هو يعني أنت تقصد أنه قام مرتين أم الإسناد تحقق مرتين؟ نعم، أسناد من القيام إلى زيد مرتين. جميل، في شيء من التوكيد ممكن. أيوة. نعم، في شيء من التوكيد، لكن ليس مقصود أنه قام مرتين. لا لا نعم، مرة ظاهرة ومرة باطنة. نعم طبعا، نعم واضح زيد نعم. لأن يوجد ضمير كأنك تقول زيد قام هو، فقلت زيد قام قام هو، كأن فيه شيء من التوكيد. يبدو أنهما ضل الطريق معنا. عززنا المثال. لا هم سيئين. المراد المرفعين أستاذ يعني قالوا المراد المرفعين. نعم. لا مشكلة، لكن أقصد يعني حتى ما سنعرف الشيء إن شاء الله حتى نبتعد عن الموضوع. طيب لا بس نقرأ هذه العبارة، شرحتها نعم لا مشكلة. قال والمراد بالمرفوعين، والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبهه الفعل كما تقدم ذكره، ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أنت زيد، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى، ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه. صفة مشبهة نحو زيد حسن وجهه، والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا، واسم الفعل نحو هيهات العقيق. إلى هنا وصلنا. قال بعد والظرف والجار والمجرور، هل الظرف والجار والمجرور مما يشبه الفعل؟ نعم هما مما يشبه الفعل. كيف؟ انتبه معي، إذا قيل في الفصل زيد فما إعراب هذه الجملة؟ في الفصل زيد، ما الإعراب؟ قل كان ها؟ في الفصل كان في الفصل يعني. لا في الفصل زيد، ما إعراب في الفصل وما إعراب زيد؟ في الفصل سؤال مفاجئ. خبر مقدم. خبر مقدم ومبتدا اخر. احسنت، خبر مقدم ومبتدا ماذا؟ هذا وجه مشهور. هناك وجه اخر، يمكن ان نقول في الفصل جار ومجرور متعلق بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر، وزيد فاعل لهذا الفعل المحذوف، فلما حذف الفعل كأن هذا الاسم المرفوع زيد صار مرفوعا بالجار والمجرور. انت معي؟ فمن هنا يقول العلماء الجار والمجرور والظرف هما مما يشبه الفعل على هذا الوجه، فيمكن ان تعرب الجمله بهذه الطريقه. كذلك فوق البيت زيد، نفس الشيء، يمكن ان تقول فوق البيت خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، او فوق البيت ظرف متعلق بفعل محذوف وجوبا تقدير استقر وزيد فاعل لهذا الفعل المحذوف، لكن حذف الفعل وجوبا فناب الظرف عنه، كانه اصبح الرافع لهذا الاسم. واضح هذا؟ كيف تعرف هذه الجمله على وجه الثاني؟ اي وجه؟ وجه الثاني الذي قلت المقدر الفعل سيكون يشبه الجمله، سنكون بجمله فعليه. كيف يعني؟ وانا عرضته في الفصل زي في الفصل جار ومجرور متعلق بفعل محذوف وجوبا تقدير استقر، وزيد فاعل لهذا الفعل المحذوف، هذا هو العرب. كان يعني هي جمله فعليه الان، والله ليست جمله نسبيه، لا يوجد مبتدا ولا خبر، يوجد فعل وفاعل، لكن الغايه ما في الامر ان الفعل محذوف والجار مجرور بمنزلته كانه الذي رفع الاسم. تمام؟ اين نجد هذا الاعراب؟ كما قلت يوجد في قبل الندى مثلا؟ لا الاسم ليس موجود في قبل الندى، يعني اول اظن انه موجود، يعني لا اذكر بالضبط، لا اذكر هذا النوع، يعني هو لما ايضا في باب الفاعل في قطر الندى ابن هشام قال اسم مرفوع قبله فعل او اسم مؤول به، تمام، ولكن لا اذكر، يعني هو ذكر من الاسماء التي تؤول بالفعل، لا اذكر انه ذكر اسم الظرف والجار والمجرور، لكن كما قلت في كتاب الاعراب عن قواعد الاعراب ذكر هذا الكلام في باب الحديث عن شبه الجمله، جعل لهذا بابا مستقيما. قال رحمه الله: والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك ابوه او في الدار غلاماه. قال هنا طبعا في هذا المثال كما ذكرنا عبد الملك، زيد عندك ابوه، يمكن ان تقول زيد مبتدا بلا شك، عندك ابوه لك فيه وجهان، اما ان تقول عندك خبر مقدم وابوه مبتدا مؤخر، واما ان تقول عندك ظرف متعلق بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر وزيد ابوه فاعل لهذا الفعل المحذوف، فكانك تقول زيد استقر عندك ابوه، لما حذف الفعل كان الظرف هو الذي رفع الاسم، فقلنا زيد عندك ابوه. واضح هذا؟ قال بعد: او في الدار غلامه، نفس المثال، زيد في الدار غلامه. قال: وافعل التفضيل نحو مررت بالافضل ابوه، ابوه مرفوع بالافضل، والتقدير مررت بالذي فضل ابوه. قال: فابوه مرفوع بالافضل. قال رحمه الله: والى ما ذكر اشار المصنف بقوله كمرفوعي اتى الى اخره. قال بعد: والمراد بالمرفوعين على التثنيه ما كان مرفوعا بالفعل او بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره. ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى. ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه. قال رحمه الله بعد ابن مالك: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فار ضمير استقر. منيرا حال، منير حال لزيد، ووجهه فاعل لمنيرا، وطبعا هذا يعني اسم فاعل من شروطه ان يكون دالا على الحال او الاستقبال، وان يسبق بكذا او كذا، ومما يسبق به صاحب حال. اتى زيد منيرا وجهه، كما يقال جاء زيد راكبا حمارا. قال ابن مالك بعد: وبعد فعل فاعل فان ظهر فهو والا فضمير استقر. يقول العلماء: الفاعل عمده ولذلك لا يحذف، فهو إما مذكور ظاهر وإما مستتر، لكن لا يقال فاعل محذوف، غاية ما في الأمر أن يقال الفاعل ضمير مستتر. لذلك يقول: وبعد فعل فاعل، لابد بعد الفعل لابد من فاعل، ف فإن ظهر فهو، إن كان الفاعل ظاهرا اسما ظاهرا فهو خلاص هو هذا، وإلا يظهر يعني فضمير استتر، فضمير ماذا؟ استتر. قال حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه. انتبه معي، هكذا يفهم أنه الحذف غير الاستتار. الظاهر ذلك. الحذف غير يعني ذكره ذهنا ولا واقع. نعم، يعني الظاهر انهم عندما يعبرون بمستتر، هذا المستتر يعني كان حقه ان يظهر، او يمكن ان نقول هو ظاهر، يفهم من قول هو ظاهر. نعم. ليس محدود. نعم. لكن فقط لم ينطق به. نعم. كما يقولون هو في قوه المرفوع. نعم. في قوه المرفوع. نعم. من قوله انا اشده بطريقه معينه حتى يحتك بمكانه، حتى نجد له حلا في الخطبة إن شاء الله. من قوله رحمه الله وبعد فعل فاعل، نأخذ حكما من أحكام الفاعل وهو أنه يجب أن يتأخر عن رافعه. الفاعل يجب أن يكون متأخرا عن رافعه، أقصد بالرافع الفعل أو ما يشبه الفعل. فعند البصريين هذا واجب، عند البصريين يجب أن يتأخر الفاعل عن الفعل، لا يجوز مطلقا عند البصريين أن يتقدم الفاعل على الفعل. أنت تقول سافر زيد، زيد فاعل، إذا قيل زيد سافر عند البصريين لا يجوز فاعل مقدم وسافر فعل، لا، يجب أن تقول مبتدأ. وهذا الفعل فاعله مستتر في هذه الحالة، فيه ضمير يعود إلى المبتدأ. لكن عند الكوفيين لا بأس، فاعل يتقدم ويتأخر. قلت سافر زيد، زيد فاعل، قلت زيد سافر، زيد أيضا فاعل، فاعل مقدم. أثر هذا الخلاف بين المصريين والكوفيين يظهر في غير الإفراد، أقصد في غير الإفراد في المثنى والجمع، في غير الإفراد. يعني نحن لما نقول زيد سافر، الفرق هنا لا يظهر إلا في نطق الإعراب. إن كنت بصريا ستقول زيد مبتدأ والفاعل لسافر ضمير مستتر، وإن كنت كوفيا ستقول زيد فاعل مقدم. لكن من الناحية اللفظية في الجملة لا يوجد أثر لهذا الخلاف الإعرابي، أليس كذلك؟ الخلاف يظهر إذا كان الفاعل مثنى، سافر الزيدان أو سافر الزيدون، الفاعل المثنى أو جمع الزيدان أو الزيدون. لو تقدم هذا المرفوع فقيل الزيدان أو الزيدون في البداية، وأردت الجملة بصرية فقل الزيدان سافرا، الزيدون سافروا، لا بد أن يكون مع الفعل ضمير ليكون فاعل، لأن هذا المقدم ليس فاعل، ليس ماذا؟ بل مبتدأ. صحيح أم لا؟ أنتم معي أخوان أم لا؟ لكن عند الكوفيين ما عليك إلا أن تقدمه، سافر الزيدان، الزيدان سافر، سافر الزيدون، الزيدون سافر، ليس سافروا عند الكوفيين. لأن الفعل يبقى كما هو، مع غاية ما في الأمر أن الفعل تقدم فقط، ولا يضمرون في الفعل، لأنهم لا يحتاجون على مذهب من الإضمار، لأن الفعل معه الفاعل. لكن البصريون لما قالوا هذا المقدم ليس فاعلا احتاجوا الى اضمار مع الفعل. صحيح ام لا؟ فالاثر اثر الخلاف يظهر هنا. ان كنت بصريا ستقول الزيدان سافرا، لابد ان تذكر ضميرا، وستخطئ من يقول الزيدان سافر، ستخطئه. وان كنت كوفيا ستقول الزيدان سافرا دون ان تخطئ احدا، تقر له. واضح هذا الكلام؟ فقال رحمه الله، قال ابن عقيل رحمه الله: حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه، نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه، أيضا حتى مع ما يشبه الفعل، مع ما يشبه الفعل، في قام الزيدان، الزيدان فاعل للفعل، في زيد قائم غلاماه، غلاماه فاعل للقائم. ها؟ أنتم معي؟ زيد قائم غلامه غلامه فاعل بقائم. لو قيل زيد غلامه يقال قائما قائما، عند البصريين يجب قائما، وعند الكوفيين لا بأس، وزيد غلامه قائم. غاية ما في الأمر أن الفاعل تقدم. أنتم يا إخواني أبناء الناس، كما نقول مثلا زيد مسافر ابنه، مسافر هذا اسم وابنه فاعل، إذا تقدم ابنه فقيل زيد ابنه مسافر، عند البصريين ابنه مبتدأ وليس فاعل لمسافر، مسافر فاعل مستتر هو، وعند الكوفيين ابنه فاعل لمسافر، فزيد مبتدأ ابنه فاعل مقدم لمسافر، ومسافر خبر لزيد، خبر لزيد، واضح الأمر؟ ثم يا إخوان، فالمهم على كل حال يعني عند المصريين إذا تقدم المرفوع على رافعه صار مبتدأ ولم يعد فاعلا، وعند الكوفيين إذا تقدم على رافعه بقي فاعلا، واضح الكلام؟ لذلك ها؟ يعني هذا دائما خلاف بين الكوفيين والبصريين. نعم. حينما يلتقيان هل يتفاهمان؟ يعني هل يفهم بعضهم بعض؟ لا طبعا. يعني هو يستعمل يعني هذا والآخر يستعمل. آه تقصد يتفاهمان في الكلام؟ نعم. نعم. نحن أخذنا التفاهم بمعنى ال. لا نعم لا بس. لا مشكلة. يفهم يفهم بعضهم بعض. نعم. وأقصد أن نحن هو يعني يفهم الكلام. نعم يفهم على كل حال. نعم أنت لو قلت مثلا الزيدان سافرا أو الطلاب سافرا، الطلاب فهم أنت أن الطلاب سافروا يعني، صحيح أم لا؟ لكن هذه الجملة عند البصريين خطأ، هي عند البصريين خطأ، لكن طبعا هم يفهمون قصد الكوفيين لما يقولون الطلاب سافرا، يفهمون أنهم يقصدون يعني سافر الطلاب يعني، لكن قدموا الفاعل فقط. واضح عبد الفتاح؟ نعم. في البداية كان لا يلتقيان في تعصب شديد في كل مدرسة، فيا ريت يا كان ممكن ندرس هذا المذهب النهوية، يعني ممكن أن تترجع إلى الكتب النظرية التي تتكلم عن هذا، تتكلم عن الخلاف بين هؤلاء والأصول التي يعتمد عليها كل فريق في التقعيد، هذا كله ممكن ترجع إليه بنفسك تقرأ يعني هذا الكلام بنفسك. تمام؟ أستاذ معبتهم على قول الكوفيين التتابع بين المبتدأ والخبر ليس بشرط. لماذا؟ إذا قلنا هم لا يعلمون مبتدأ وخبر، يعلمون فاعل وفعل. طيب ماذا يقولون؟ غلا زيد غلامه غلاماه قائم. نعم يقولون غلامه فاعل مقدم وقائم خبر لزيد. يعني التتابع ليس بشرط. لا يا رجل أنت أين ما علاقة التطابق؟ زيد انظر معي زيد قائم غلامه مبتدأ خبر ها فاعل لقاء صحيح وقائم خبر لزيد صحيح أم لا؟ لو تقدم هذا الفاعل عند الكوفيين وجاء هنا غاية ما في الأمر أنه تقدم فقط والإعراب كما هو، فستقول زيد غلامه قائم، فالتطابق بين المبتدا والخبر. هل يجوز أن نقول غلامه ليس غلامه ليس مبتدا وهذا ليس خبر له؟ أنت معي؟ لو قيل زيد غلامه قائم نفس الإعراب، زيد هو المبتدا قائم خبر لزيد، فالتطابق موجود بين المبتدا والخبر، وغلامه فاعل مقدم. هل يجوز أن يقال على قول الكوفيين الزيدون سافرا؟ على قول الكوفيين؟ نعم. طبعا. طيب أنا ولا يعيدون مبتدا وخبرا، لا يعيدون مبتدا وخبرا. طيب فعل وفاعل. طيب الزيدون قائمون. الزيدون قائمون. اسم. أصلاً هذه الجملة أصلاً لا تصح هكذا. لماذا؟ لأن نسب الفاعل حتى يعمل عمل الفعل بد له شروط. لو قلت أقائمه الزيدون، أنت معي؟ لو قلت أقائمه الزيدون ثم بعد ذلك قلت الزيدون قائم لا بأس، لكن تقول الزيدون فاعل وقائم مبتدأ، والزيدون هذا فاعل سد مسد الخط، هذه مسألة الفاعل الذي يسد مسد مسد الخط. كما نقول مثلا أقائم الزيدان قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخط، لا تلزم المطابقة لو فاعل وليس بخط. تمام، نرجع الكلام. قال رحمه الله: حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه، نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد، ولا يجوز تقديمه على رافعه، فلا تقول الزيدان قام، يقصد على مذهب ابن مالك وعلى مذهب الوصل، لكن هذه عند الكوفيين صحيح. تمام، فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم، المفروض أن تقول عند الكوفيين عند البصريين زيد غلاماه قائمان، لابد من هذا لأن غلاما مبتدأ ولا بد من التطابق، ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما، يعني لا تقل عند الكوفيين عند البصريين الجملتان السابقتان الزيدان قام وزيد غلاماه قائم، هاتان الجملتان خطأ لغة عند الكوفيين عند البصريين خطأ لغة، لا تقل بهذا، لكن في زيد قام الخطأ ليس في اللغة، الخطأ في ماذا؟ في الإعراب فقط، في الإعراب، أنتم معي؟ ليس له أثر لفظي، لذلك قال ولا زيد قام ولم يسكت، نبه قيد ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر والتقدير زيد قامه، واضح هذا الكلام؟ قال وهذا مذهب المصريين، وأما الكوفيون فأجاز التقديم في ذلك لا مشكلة دون إضمار في الفعل أو فيما يشبه الشيخ. والله يعني هو تجد احيانا يوافق الكوفيين واحيانا يوافق المصري ليس يعني هذا يحتاج الى دراسه، يعني عليك ان تعيد دراسه الدكتوراه او ماجستير في هذا الامر، هو مش تختار نعم صحيح يضع حتى كابن هشام وغيره يعني لا يتخيلون بمذهب معين. استاذ عند اللبس ماذا نفعل؟ يعني في هذا ماذا لا تدخل في اللبس هذا هذا الكوفيون زيد غلاماه سافر مثلا، ماذا كيف نحن زيد فاعل او غلاماه فاعل؟ ما نحن نقول الان كيف زيد فاعل او غلاماه فاعل؟ لا الاقرب هو يعني لا يقال هنا زيد هو الفاعل، الاقرب الى الفعل هو الفعل، يعني زيد غلاماه سافر، الاصل طبعا كما هو واضح زيد سافر غلاماه، انت لو قلت زيد فاعل لسافر فماذا تفعل كلمه غلاماه؟ لا يكون لها محل ولا يستقيم المعنى به، تمام؟ فالفاعل يكون قريب لفعله، وطبعا السياق هو الذي يقيد ايضا، تمام؟ لو قلت زيد فاعل لسافر فغلامه ماذا؟ كان تقول سافر زيد، سافر زيد غلامه، ما محل غلامه في هذه الحاله؟ تمام؟ قال بعده: وتظهر فائده الخلاف في غير الصوره الاخيره، وتظهر فائدة الخلاف أثر الخلاف، وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد، نحو زيد قال، في غيرها الخلاف له أثر في اللفظ، فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام بدون إضمار، وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قام والزيدون قاموا، فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين، وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل، وأشار بقوله فإن ظهر إلى آخره إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع، فإن ظهر فلا إضمار نحو قام زيد، وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أي هو. ماذا؟ نعم تمام. مسألة جديدة، قال ابن مالك رحمه الله: وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند، نعم في الكلام السابق تكلم عن حكم من أحكام الفعل، من أحكام الفاعل عفوا، وهو أنه يتأخر عن فعله. في هذه في هذين البيتين يتكلم عن حكم آخر للفاعل. ما حال الفعل مع الفاعل؟ أيكون ملازما للإفراد ولو كان الفاعل مثنى أو جمعا، أم يكون مطابقا للفاعل في إفراده وتثنيته وجمعه؟ لغتان وردتا عن العرب. أنتم ما يقال؟ اللغة الأولى، اللغة المشهورة، أن يكون الفعل مفردا ولو كان الفاعل مثنى أو جمعا. سافر زيد، سافر الزيدان، سافر الزيد. وهذه اللغة هي الأشهر وهي الأفصح وهي الفصحى. هناك لغة أخرى فصيحة لكنها قليلة في الاستعمال كما يقول العلماء، فيها يكون الفعل مطابقا للفاعل، مطابقا له في عدده، في إفراده وتثنيته وجمعه. يقولون سافر الزيدان وسافر الزيدون وسافروا وسافر الزيدان وسافروا الزيدون. أشار إلى ذلك بقول، طبعا هذه اللغة لنا معها كلام لكن بعد أن ننتهي من التفصيل من البيتين. هذه اللغة تسمى في الكتب بلغة أكلون البراغيث، اشتهرت بهذا لأن هذه العبارة التي كانت تجري على ألسنة العلماء إذا ورد ذكر هذه اللغة أو هذه الطريقة في الكلام. ابن مالك كما يقول ابن عقيل يسميها في كتبه أو في بعض الكتب بلغة يتعاقبون فيكم، إشارة إلى خلد وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة. أنتم معي، هو يحمل هذا القول على هذه اللغة. أنتم معي إخواني. فقال ابن مالك رحمه الله وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع. جرد الفعل، جرده من ماذا؟ من الضمائر. جرد الفعل من الضمائر التي تدل على العدد. أنتم معي؟ جرد الفعل من الضمائر التي تدل على العدد. لا تقل سافر أو سافروا، قل سافر الزيدان وسافر الزيدان. تمام؟ والعدد مفهوم من الفعل، العدد مفهوم من الفعل، الزيدان مفهوم ثاني، الزيدون جمع. قال وجرد الفعل، أي جرد الفعل من الضمائر إذا ما أسند لاثنين أو جمع. وطبعا هو عندما يسند إلى مفرد هو أصلا مجرد بطبيعة الحال. تمام؟ سافر زيد مجرد من الضمائر. فقال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع. قال كفاز الشهداء، فاز الشهداء، لم يقل فازوا الشهداء وإنما قال فاز الشهداء. هذه اللغة الفصحى. اللغة الثانية قال وقد يقال، وقوله قد يشعر بالقلة، وقد يقال سعدا وسعدوا، سعدا الشهيدان، سعدوا الشهداء. وقد يقال سعدا وسعدوا، ها، لكن قال والفعل للظاهر بعد مسند. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه معي. نحن عندنا لغتان، الفصحى فيها الفعل مفرد، القليلة فيها الفعل مطابق للفاعل، أليس كذلك؟ طيب، إذا قيل مثلا سافروا الطلاب، متى تعد الجملة بهذه الطريقة على اللغة القليلة؟ انتبه، هذه الجملة مثال للغة القليلة، لكن بالإطلاق لا، هناك تقييد معين ستعرفه الآن. هذه الجملة وما يشبهها لك فيها ثلاثة أوجه في الإعراب، لك ثلاثة أوجه. الوجه الأول تقول فعل والواو فاعل والطلاب مبتدأ مؤخر والجملة خبر مقدم. كأنك تقول الطلاب سافر، غاية ما في الأمر أن الخبر تقدم على المبتدأ. فالوجه الأول بوجود الإعراب أن تقول فعل وفاعل والطلاب مبتدأ مؤخر والجملة خبر ماذا؟ مقدم. وجه آخر نفس الإعراب فعل وفاعل، والطلاب بدل، بدل من واو ماذا؟ من واو الجماعة. ممكن؟ ممكن. سافروا الطلاب، أنتم معي بدل إبدال، يمكن أن تحذف الواو وتقول سافر الطلاب، ممكن أم لا؟ هذه علامة البدل، يحل محل المبدل منه. طيب انظر معي على هذين الوجهين، على هذين الوجهين، أليس الفعل مفردا والفاعل جمعا؟ انظر هنا، هذا طبعا ليس فاعل، هذا الاسم المرفوع الظاهر ليس بفاعل، هو إما مبتدأ وإما بدل. فعلى هذين الإعرابين الكلام على اللغة الفصحى، على اللغة ماذا؟ فعل وفاعل، والفعل مجرد، صحيح أم لا؟ لأن الواو ليست علامة جمع الآن للفعل، هي الواو فاعل اسم ضمير، ضمير مستقل عن الفعل منفصل عن الفعل. فعلى هذين الإعرابين لا تكون الجملة على اللغة القليل، بل هي على اللغة ماذا؟ الفصحى. متصل بالضمائر الأصل فيها الاتصال، لكن ما المشكلة في هذا؟ متصل. نعم، لا أفهم، يكون منفصل كان على هيئة اسم، وهو أيضا هنا اسم أيضا حتى لو متصل. سافر هم، هم ليس بلازم حتى يعد الضمير اسما أن يكون منفصل. ألم نقل الضمائر أسماء ومنها المتصل ومنها المنفصل؟ ليس بلازم، حتى لو طلع يقول كتبت يقول فعل وفعل. فعلى هذين الإعرابين الكلام ليس على اللغة القليلة، بل على اللغة ماذا؟ فصحى. الفعل مفرد والفاعل غير مفرد، لا مشكلة. لكن الوجه الثالث هو الذي تكون عليه اللغة قليلة. ما هو؟ نكتب الجملة مرة ثانية، سافروا الطلاب، يكون الكلام على اللغة القليلة. إن قلت سافر فعل والطلاب فاعل، وهذا الآن حرف ليس ضميرا لله، ليس ضميرا لله، فالفعل الفاعل جمع، الفاعل هذا فاعل الآن جمع، والفعل ماذا؟ جمع أيضا، لأن معه حرف، معه حرف يدل على العدد، يدل على ماذا؟ يدل على العدد. أنتم معي أخواني أم لا؟ لكن هذا ماذا يشبه؟ لما نقول سافرت هند، ها؟ سافر فعل، ما فعله؟ التاء أم هند؟ هند فاعل. طب وهذه التاء ما هي؟ حرف يدل على النوع، فهذا الضمير الآن لم يعد ضميرا، هو الآن حرف يدل على العدد، حرف يدل على ماذا؟ كما أن التاء حرف يدل على النوع، والفعل مسند إلى الظاهر، مسند إلى ماذا؟ إلى الظاهر، وليس مسندا إلى الضمير. هنا لما كان الفعل مسندا إلى الضمير قلنا هي اللغة الفصحى، واضح هذا الكلام؟ وهذا الظاهر مبتدأ أو بدل ليس فاعلا، ليس له علاقة بالجملة الفعلية أصلا. أنتم ما يخالف لا؟ لكن هنا لما نعرب هذا فاعلا للفعل، لما نعربه فاعلا للفعل، إذا الفعل أسند إليه، إذا ماذا يفعل هذا هنا؟ هو يدل على عدد الفعل، يدل على عدد ماذا؟ فهو بمنزلة علامة الجمع الآن. في سافرت التاء لا يكون ضمير مستتر. ماذا ماذا؟ سافرت. لما هو يوجد فعل ظاهر. التاء لا يقال ضمير مستتر. ليس الضمير، أولا متصل ليس مستتر. لا، التاء حرف، التاء والتأنيث حرف باتفاق. حرف باتفاق. لو قلنا سافرت وحدها. حتى لو قلت سافرت الفعل ضمير مستتر فيه. نعم، لا، التاء ليست ضمير. لكن نحن نقول هنا. انتبه معنا، ها؟ لا، هو يعني ممكن يقصد، يعني بعض الناس فعلا يلتبس عليه الامر، ممكن يعطى ضمير يعني، لكن لم يقل احد من المحاباه ان تاتي بالضمير، تمام؟ فالخلاصه يعني اذا جاءت الجمله هكذا فمتى تعد من اللغه القليله؟ تعد الجمله من اللغه القليله اذا اسند الفعل الى الظاهر واعرب الضمير حرفا. واضح هذا الكلام؟ إذا أسند الفعل إلى الظاهر، إلى ماذا؟ في هذه الحالة لا يكون هذا فاعلا، لأنه لا يجتمع فاعلا، لا يجتمع ماذا؟ وإذا لم يكن فاعلا فلن يكون اسما، لن يكون، لأنه لو كان اسما لابد يكون له محل، سيكون حرفا في هذه الحالة، والفعل مسند إلى الظاهر، وهذا فقط غاية ما فيه أنه يدل على عدد الفعل. واضح هذا الكلام؟ لذلك رحمه الله قال ابن مالك قال: وقد يقال ساعدا وسعد، لكن أراد أن يبين متى تكون الجملة هكذا على اللغة القليلة. قال: والفعل للظاهر بعد مسند. يعني هذا الكلام ساعدا وسعد يكون على اللغة القليلة إذا جعلت الفعل مسندا إلى ماذا؟ إلى الظاهر الذي بعده وليس مسندا إلى الضمير. وبالمفهوم إن جعلته مسندا إلى الضمير فهذا فاز الشهداء. أنتم معي خالي؟ هذا كمثل فاز الشهداء، الفعل مفرد وإن كان الفاعل غير. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله: مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده. هذا مذهب جمهور العرب. مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد، فتقول: قام الزيدان، وقام الزيدون، وقامت الهندات، كما تقول قام زيد، ولا تقول على مذهب هؤلاء قاما الزيدان، ولا قاموا الزيدون، ولا قمنا الهندات. على مذهب الجمهور لا تقول هذا. أنتم معي؟ قال: فلا تقول على مذهب، ولا تقول على مذهب هؤلاء قام الزيدان، ولا قاموا الزيدون، ولا قمنا الهندات، فتأتي لعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف. ويقصد يعني لا يجوز أن تأتي على مذهب هؤلاء بضمير مع الفعل ثم بعد ذلك تعد هذا الضمير حرفا وتجعل الفعل مسندا إلى ماذا؟ إلى الظاهر. عند جمهور العرب هذا لا يجوز. العبارة طويلة قليلا يعني بسبب يعني وإن وجد يعني يفعلون الإعراب كما بينت نعم. إن ورد الكلام بهذه الطريقة فالجمهور لا يقولون هذا فعل وهذا فاعل، لا يقولون فعل وفاعل وهذا بدل أو مبتدا. لذلك بعض العلماء يقول يعني ممن ينظرون في القرآن وينظرون في أمثلته يقولون يمكن أن نمثل لهذه اللغة بآيتين من القرآن، اللغة القليلة يمكن أن نمثل لها بآيتين من القرآن، وهما قوله تعالى: نعم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا كثير منهم، عموا وصموا كثير منهم. في غير القرآن على اللغة المشهورة يمكن أن يقال: ثم عمي وصم كثير بالإفراد، لكن في القرآن قال تعالى: ثم عموا وصموا كثير، كما نقول: سافروا وخرجوا الطلاب. أنتم ما يقولون؟ وهناك آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: اللهم ذكرني، لا بس ذهبت براسي. فالمهم بعضهم يقول يمكن أن نحمل هذه الآية على لغة القرآن، لكن الآخرون يعني أو الأصح أن هذا لا يجوز لئلا نحمل القرآن على القليل الذي ورد عند العرب، بل القرآن الأفضل أن يحمل أو الواجب يعني أن يحمل على أحسن ما جاء عند العرب. فالعلماء يرفضون، يقولون: لا، في هذه الآية لا لسنا محتاجين أن نقول على لغة القليل، فعندنا اللغة الفصحى اللغة المشهورة نقول عام فعل وفاعل وكثير بدل من واو ماذا؟ من واو الجر. لا يلزم يعني القرآن بعض الكلمات يعني حتى العرب لا تعرف مثل القسطاس تختلف ان هي عربيه او ليس عربيه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحين يقول قانون، وهو جيد باللغه الروميه والحبشيه، فالقران فيه كثير من كلمات من اللغه الحبشيه. لا افهم. فيعني لا يلزم حمل هذه عن هذا الاعراب على اللغه القليله انه قدح في القران. لا يعني في والله يعني انا اذكر انني قرات هذا كلام شيخ عثيمين الذي اقوله هو الذي قال يعني الاولى ان تحمل الايات التي في القران فيها يعني هذا أن تحمل على اللغة الفصحى، هذا أولى من حملها على اللغة القليلة. لا لكن طبعا يعني بالنسبه لهذه المساله هذه مساله شائكه فتحتاج الى يعني الى نظر شديد في جوازها وعدم جوازها. نعم. لكن انا اقول فقط كلام البعض. لا يعني بحيث مناقشه فقط يعني لكن القليل ليس معنى ليس للفرد فصيح يعني. لا ما قلت في البدايه هي قليلة فصيح. لكن هناك افصح. ونحن نقول يعني الاولى ان نحمل القران على الافصح يعني. كل ما ذكر فيه يعتبر افصح ولو قاله العرب قليل. والله ممكن هذا رأي للذين يجيزون يعني. نعم. تمام لكن هذا صراحة يعني أنا. أنت مقصودي. أنا أفهم تريد أن تقول. ذكر في القرآن هو فصيح بذاته لأنه دليل أصلاً في اللغة. لكن هنا المشكلة ليست في أنه ذكر، المشكلة في حمله على وجه معين. نعم. نعم لو ذكر نعم يعني كما قلت القسطاس نعم. هذه كلمات قد تكون أعجمية لكن خلاص لا بأس يعني كذا عربي. نعم. لا مشكلة لا يعاب القرآن به عشان الله. لكن أنا أقصد أن يأتي كلام وتحمله عندك وجه أولى من وجه وتحمله على الوجه الأقل. نعم. هذا الذي أقصد يعني القرآن دليل للغة للغة دليل على القرآن فهمت؟ أنا أفهم قصدك يعني يحتج على اللغة بالقرآن وليس العكس لأنه هو المصدر الأساسي للغة. جميل لكن أنا أقصد المسألة التي معنا لا أظن أنها من هذا الباب. لأن المسألة تتعلق فقط في توجيه الإعراب ليس تعرف لو ذكرت وليس لها إلا وجه واحد نقول هذا أفصح حتى ولو خالفه العرب. لكن انا اقصد الكلام يتعلق بتوجيه اعرابي فقط. فلذلك يعني انقل كلام الشيخ يقول الاولى ان تحمل على اللغه الفصحى. نعم. هنا يظهر الفرق بين المذهب البصريين والكوفيين لان الكوفيين وان وجد شاهد واحد فيجعله اصلا اما المصريون لا مشكله يعني الايه ليست نصا. الايه ليست نصا على صحه راي الكوفيين او على وليست دليلا على مذهبهم. يعني الآية فيها الاحتمالان إن حملتها على وجه يناسبك فلها وجهان آخران يناسبان لي. أنت معي؟ فهذا يعني ليست نصية في أن مذهب الكوفيين صحيح يعني. تمام؟ نعم. طيب قال بعده إلى أين وصلنا؟ نعم. قال رحمه الله مرة ثانية العبارة الطويلة هذه ولا تقول على مذهب هؤلاء قام الزيدان ولا قام الزيدون ولا قمنا الهندان فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به. كلام طويل يعني هو أن يقول الخلاصات يعني إذا جاءت جملة بهذه الطريقة على مذهب جمهور العرب لا يصح أن تقول هذا الفعل مسند إلى الظاهر ثم تعرب هذا حرف بل تقول هذا الفعل مسند إلى الضمير وهذا الظاهر مبتدأ ماذا؟ مؤخر. وسيذكر الوجه الآخر بعد ذلك وقال وفيه وجه آخر يمكن أن يكون مثلا. واضح هذا الكلام؟ لكن طبعا هذا اعتراض طويل يعني الكلام طويل قليلا. قال ويحتمل وجها آخر عفوا مرة ثانية قال بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر. تمام يا إخوان؟ جميل. قال ويحتمل وجها آخر هذا على رأي الجمهور أيضا ويحتمل وجها آخر وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم يعني الضمير مرفوع بالفعل وما بعده أي الظاهر بدل مما اتصل بالفعل أي بدل من الضمير بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة أعني الألف والواو هذا مذهب. قال ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فتقول قام الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندان فتكون الألف والواو والنون حروفا في هذه الحالة على اللغة القديمة حروفا تدل على التثنية والجمع كما كانت التاء في قامت هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب. واضح الكلام؟ يعني هذه الضمائر تشبه التاء حرف. قال والاسم الذي بعد الفعل المذكور والاسم الذي بعد الفعل المذكور في بعض النسخ والاسم الذي بعد المذكور انتم معي يعني الزياده والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به، يقصد الاسم الظاهر الذي بعد الفعل مرفوع بالفعل، مرفوع به أي بالفعل. واضح هذا الكلام؟ كما قال ابن مالك والفعل للظاهر بعد مسند. تمام. هل ذكر ابن عقيل الواجب مع المبتدا مؤخر؟ نعم ذكره والوجه الاول، وقال واحد الوجه الاخر. قال والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت، في قوله يعني قامت هند. واضح؟ يعني الفعل مسند الى الظاهر، وهذا الضمير الان ليس ضمير، تمام، حرف. قال ومن ذلك قوله تولى قتال المالقين بنفسه وقد اسلماه مبعد وحميم. الشاهد هنا وقد اسلماه مبعد وحميم، اسلم فعل، ها اسلما هو الهاء مفعول به، مبعد فاعل للفعل اسلم، وحميم معطوف، وهذه الألف أسلما حرف أ. والأصل على اللغة المشهورة أن يقال وقد أسلمه مبعد وحميم، وقد أسلمه مبعد وحميم. واضح يا إخوان؟ لا ليس هنا المقصود أسلماه، يعنى تركاه، يعني لم يدافع عنه. هو يتكلم أظن عن مصعب بن الزبير رحمه الله، خذلوا يعني، هذا هو المقصود. تمام. قال تولى قتال المالقين بنفسه، هو اذا يقول هو يعني واجه المالقين الذين خرجوا عن حكمه بنفسه ولم يساعده احد، القريب والبعيد تركوه، وقد اسلماه مبعد وحميم. حميم يعني القريب، والمبعد اي العدو او البعيد عنه، المحب والكاره، الكل تركوه يعني. فالشاهد هنا وقد اسلماه مبعد وحميم، مبعد وحميم فاعل للفعل أسلم، والألف أسلما هذا حرف أ، والأصل في على اللغة المشهورة وقد أسلمه مبعد وحميم. قال وقوله يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذل، الشاهد يلومونني أهلي، يلومونني أهلي، أكلوني البراغيث. الأصل على المشهورة أن يقال يلومني أهلي، يلومني. قال وقوله رأينا الغوالي الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر، الشاهد رأينا الغوالي، رأينا الغوالي، رأينا كان على المشهورة أن يقال رأت الغوالي، رأت بتاء التأنيث، رأت الغوالي. قال فمبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلما، والألف في أسلماه حرف يدل على كون فاعل اثنين، وكذلك أهل مرفوع بقوله يلومونني، والواو حرف يدل على الجمع، والغوالي مرفوع برأينا، والنون حرف يدل على جمع المؤنث، وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال ساعدا وساعدوا إلى آخر البيت. ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، بعلامة تدل على التثنية أو الجمع. قال فأشعر قوله وقد يقال بأن ذلك قليل والأمر كذلك. قال وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسنده لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده، بهذه الطريقة يكون قليلا. قال وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به، إلى الضمير يعني من الألف والواو والنون، وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير فلا يكون ذلك قليلا. أنتم معي؟ واضح هذا؟ قال بعد استئنافا وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلون البراغيث، ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال فالبراغيث فاعل أكلوني وملائكة فاعل يتعاقبون، هكذا زعم المصنف. يعني ممكن قال وممكن زعم ليتخلص من تبعتها، ممكن هو لا يخرج بقوله، أنتم معي؟ ممكن هو لا يوافقه في أن الحديث جعل هو القريب، ممكن ممكن ولا يوافق على هذا. يعني قال ولكن وانا لست يعني مسؤولا عن هذا يعني. كما قال محمد بن في الهامش قال يعني الحديث اصلا يقولون في الروايه جاء في الموطأ ان لله ملائكه يتعاقبون فيه ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هكذا باللفظ يعني إن لله ملائكة يتعاقبون فيه. فهو يريد محمد محي الدين يريد أن يقول جملة يتعاقبون هي خبر لملائكة نعت لملائكة الأولى صفة إن لله ملائكة يتعاقبون فيه. ثم بعد ذلك يوجد تفصيل ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فكأن ابن مالك جعل الحديث بطريقة أخرى إن لله ملائكة انتهت الجملة ملائكة عفوا إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار على استئناف جديد. أنتم يعني جعلناه يعني ممكن تحمل الحديث على هذا ممكن على هذا أنتم معي. فابن مالك ابن عقيل يقول هكذا زعم كأنه يعني يشعر أنه لا يوافقه على هذا القول. يعني يمكن ان نقول هذا الحديث ليس عن لغه القريب بل عن البراهين. ان لله ملائكه يتعاقبون فيكم. ثم اراد المسلم ان يفصل تعاقبها فقال ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. تمام يا اخوان. قال هكذا زعم المسلم. طيب خلاص ما فهمت جيدا مع الحديث نعم الحديث بالطلاف إن لله ملائكة يتعاقبون فيه. ثم بعد هذه العبارة ملائكة بالليل وملائكة بالنهار على هذا التوجيه بنصب ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة بدل من ملائكة إن لله ملائكة. أنت معي؟ ليست فاعل لكن يوجد من يروي بطريقة أخرى إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة فعلى هذا يحمل على بعضهم يحملوا على اللغة القريبة يقول يتعاقبون فيكم ملائكة ملائكة فاعل يتعاقب والواو حرف في هذا. تمام يتعاقبون نعم الواو من يتعاقبون على اللغة القريبة تكون حرف لو جعلت الكلام على اللغة القريبة تكون حرف يعني يتعاقبون ملائكة ملائكة فاعل للفعل والواو الآن حرف لو عددت ملائكة فاعل لكن على اللغة المشهورة الواو حرف الواو فاعل للفعل يتعاقبون وملائكة ممكن بدل من الواو. كأن ملائكة هم ظاهر مسند إلى الفعل مسند إلى الظاهر إلى أحسن إلى الظاهر العكس الفعل مسند إلى ملائكة ليس ملائكة مسند إلى يتعاقبون. أخبرت أن ستفصل في هذا الفعل ماذا؟ أخبرت أن قبل قليل أن عندك كلام في اي شيء في في في اي شيء في يتعاقب في كنت بعد الشرح سوف اعيد تعليق كلامي او الشرح وبعد ما هو اقصد كنت اقصد الوجوه هذه كنت اقصد في قوله وبعد وجر الفعل اذا ما اسند اثنين او جمع كفاز الشهداء وقد يقال انا ذكرت في البدايه اللغه المشهوره اللغه القريبه لكن الذي كنت اريد ان اقوله ان هذا الكلام ليس بالاطلاق يحمل على اللغه القريبه بل قد يحمل على المشهور ان اردت هذا الذي اردت له وقد وفيت. نعم طيب نكتفي بهذا اليوم خلاص الاذان او شيء